الابتزاز العاطفي للدكتورة سوزان فورورد. يبدأ كل شيء حين تستشعر أن شيئاً ما في العلاقة لا يمضي بشكل سليم، لكنك تقف عاجزاً عن تحديده بدقة، فالضباب الكثيف يلف التفاصيل، وتجد نفسك المرة تلو الأخرى تخضع لرغبات الطرف الآخر على حساب رغباتك وسعادتك، لتحقق مكسباً مؤقتاً، إطراءً وإغداقاً في العواطف لا يلبث أن يتلاشى حالما تستعيد الدورة كرتها. من خلال الفناجين التالية سنتعرف على حد الابتزاز العاطفي ودوافع المبتزين وأساليبهم، وكذلك سنتعلم السبيل للخروج من شباكهم وتجنب السقوط فيها مرة أخرى، وذلك من خلال وضع معايير وتمارين عملية لإعادة تأهيل أنفسنا وبناء علاقاتنا على أسس صحيحة متينة. الفنجان الأول. ما هو الابتزاز العاطفي؟ المبتزون عاطفياً ليسوا أشخاصاً سيئين بالضرورة، بل قد يبدون في غاية اللطف والطيبة. هم أناس قريبون منا ويدركون عمق ارتباطنا بهم، لكنهم يستغلوننا للأسف بطريقة غير نزيهة. من أجل تحقيق رغبات واحتياجات دفينة لديهم على حساب حقوقنا المشروعة، قد يكون المبتز أحد الوالدين أو شريك الحياة أو أحد الإخوة أو زميل عمل أو مديرة، لكننا لقرابتنا منهم نصر على أن نراهم صالحين، وباستمرارنا في رفض مواجهة الحقيقة نفتح لهم سبل التمادي. بيد أنه لابد أن تتوافر عناصر محددة في السلوك حتى نصنفه في خانة الابتزاز، وهذه العناصر هي: 1- الطلب، وهو التعبير عن الرغبة في الحصول على شيء ليس من حق المبتز، ويكون غالباً بطريقة غير صحيحة أو غير واضحة بما يكفي لنفهم مراد المبتز بالضبط. 2- المقاومة، يأتي دور الطرف المستهدف في رفض الطلب، وقد يكون الرفض صريحاً أو باستعمال طرق ملتوية وغير مباشرة حسب طبيعة الشخص وشخصيته. 3- الضغط، يستعمل المبتز كل السبل من أجل تغيير موقف الطرف الآخر، ولا يقبل المناقشة أو التفاوض. 4- التهديد، ويبدأ المبتز بالتهديد بالعواقب التي ستحصل إن لم نستجب لرغبته، كالتوعد بالألم أو التعاسة، أو إخبارنا بمدى المعاناة التي سنتسبب له فيها، أو إغرائنا بوعود نكتشف فيما بعد أنها مزيفة. 5- الاستسلام، بعد فترة من المقاومة وتحت وطأة الضغط النفسي الذي يتسبب فيه المبتز، نبدأ في التماس الأعذار وتبسيط الموقف فنستسلم لإرادة المبتز. 6- التكرار، تأتي الآن فترة المكافأة وإحلال السلام، ويبدو كأن العلاقة قد استقرت أخيراً، بيد أن هذا السلام لا يلبث أن يتلاشى، ثم تعاود العملية كرتها، لكن ثمن إحلال السلام يكون باهظاً جداً. فالابتزاز يفقدنا الإحساس بالعدالة، ويتحول العطاء عن حب ورضا إلى عطاء تحت الإكراه، وتبدأ المشاعر الطيبة في التلاشي. في كل مرة نفقد فيها القدرة على الدفاع عن حقنا والتعامل وفق قيمنا، نفقد جزءاً من احترامنا لذاتنا، وتصاب بوصلتنا الداخلية بالتشوش والاضطراب، فنفقد القدرة على تمييز الصواب، وننكر أنفسنا وتصرفاتنا، ويتولد في داخلنا غضب متزايد من أنفسنا ومن الطرف المبتز. الفنجان الثاني. أصناف المبتزين وأساليبهم. تتعدد أساليب المبتزين وطرقهم، ويبقى من الصعب وضع حدود فاصلة بينهما، فقد يدمجها المبتز ببعض أو يتنقل فيما بينها، إلا أنه يمكن تصنيفهم بحسب الغالب من أساليبهم إلى أربعة أصناف. الصنف الأول وهم المعاقبون، وهم أكثر الأصناف وضوحاً، فهم يعبرون عما يريدون بشكل عدواني، ويستخدمون التهديد بالعقاب، ويمارسون الضغط من خلال تفجير غضبهم في وجه المقاوم. ويلحق بهم نوع آخر من المعاقبين، وهم المعاقبون غير المباشرين، الذين يعتمدون الانسحاب والصمت والعبوس لمعاقبة المقاوم لرغباتهم. أما الصنف الثاني فهم المعاقبون للذات، وهم الذين يهددون بإلحاق الأذى بأنفسهم إذا لم تقابل مطالبهم بالقبول أو بتحميلنا مسؤولية تدهور أوضاعهم أو صحتهم، وهم عادة يتسمون بالتعلق المفرط بمن حولهم، ويطلبون الاهتمام والعناية بشكل مبالغ فيه. وأما الصنف الثالث فهم المعانون، الذين يصرون على العيش في جو من التعاسة والتذمر والشكوى، وينسبون سبب ذلك إلى المحيطين بهم، وفي كل مرة يسقطوننا في متاهة تخمين الخطأ الذي ارتكبناه في حقهم، ويلعبون على أوتار ضمائرنا ببراعة. والصنف الرابع والأخير هم خبير الإغراء، وهم الأكثر براعة في التلاعب باحتياجاتنا عن طريق إغرائنا بتحقيق ما نحتاجه أو نحلم به، ويضعون في سبيل تحقيقها سلسلة مطالب لا تنتهي، لنستوعب بعد فترة طويلة وجهود مضنية أننا نسعى نحو السراب. الفنجان الثالث. كيف نسقط في شرك الابتزاز؟ ولماذا لا ننتبه لذلك؟ إننا جميعا نستعمل في حياتنا اليومية ضروبا من التلاعب لنحصل على ما نريد، لكن ما يميز الابتزاز هو أنه ضرب غير مشروع، يتم فيه التلاعب بنا بشكل متكرر لإجبارنا على الانصياع لطلبات المبتز على حساب سعادتنا ونزاهتنا. ومن أقصى مظاهر عدم النزاهة في المبتز العاطفي أنه يستغل معرفته بنا ويستخدمها كسلاح ضدنا، ويعد هذا الجانب الأكثر إيلاما، كونه ينتهك الثقة التي جعلتنا نكشف أنفسنا ونكون علاقة عميقة مع المبتز. والمحاور التالية تصف الاستراتيجيات التي يركز عليها المبتزون. المحور الأول هو الخوف، حيث يعمد المبتزون إلى تحريك المخاوف الكامنة لدينا، وذلك عن طريق تهديدنا بسلب ما يدركون أننا لا نحتمل فقدانه، كالتهديد بالهجر أو الحرمان من الأبناء، وأيضا عن طريق حالات الغضب التي تطرأ عليهم. أما المحور الثاني فهو الالتزام، حيث يستغل المبتزون تمسكنا بالقيم التي نشأنا عليها من أجل تحديد الواجب علينا تجاههم، ويذكروننا بالاستمرار بما فعلوه من أجلنا وما ندين لهم به، ويحرفون التقاليد الاجتماعية وتعاليم الدين لما يخدم مصالحهم. والمفارقة في الأمر هي أنهم لا يتبنون تلك المعتقدات في الواقع، ولا يلتزمون من ناحيتهم بما يطالبون به. وأخيراً المحور الثالث وهو الشعور بالذنب، فيحملنا المبتزون مسؤوليات غير مستحقة، ويفاجئوننا في كل مرة بحبكة متقنة، خلاصتها أننا السبب في كل ما يحدث لهم من مشاكل. وقد يستغل المبتزون أكثر من جانب في الشخص المستهدف من أجل إصابة أكثر النقاط ضعفاً عنده وأشدها فاعلية، كما قد يشككون في قدراتنا وقوانا النفسية والعقلية، ويستعينون بسلطات أعلى أو بأشخاص نقدرهم ونرى فيهم قدوات لنا. الفنجان الرابع. ما هي دوافع المبتز؟ لعل أكثر ما يحيرنا هو الأسباب التي تدفع أشخاصاً مقربين منا إلى التلاعب بنا. وكيف يمكنهم تعريضنا لكل هذه الضغوط والمعاناة مع أننا نرتبط بهم بعلاقات يفترض أنها مليئة بالعواطف؟ حين نتعمق في نفسية المبتز نجده خلافاً لما يحاول إظهاره شخصاً هشاً ضعيفاً يفتقر إلى الثقة بالنفس ويعاني من توتر مستمر. ومن خلال التمحيص لماضي المبتز نستطيع أن نلمح نقاط تحول سببت له إحساساً عميقاً بالحرمان وعدم الأمان وصنعت منه شخصاً متنمراً وأنانياً يسعى لتحقيق مصالحه بأي ثمن. كما أن للنشأة دورها في تعزيز أنماط مخاوف المبتز أو اعتماده كلياً على الآخرين. وكذا النشوء في بيئة أسرية معتلة يشيع فيها استخدام أسلوب الابتزاز بين الأفراد أو حتى بسبب الحماية والدلال المفرطين، مما حرمه من تطوير أساليب التعامل مع الإحباط والمنع. ويبقى لعامل الاستعداد الجيني والعصبي دوره في تحديد قابلية الأشخاص للتحول إلى مبتزين. وبالجملة فالصراعات الحديثة مع المحيطين بالمبتز تنكأ جراحات قديمة وتنشط مخاوفه لدرجة هستيرية تدفعه للقيام بأي شيء في سبيل تحقيق الشعور بالأمان. وقد يدمر أي شيء يعترض طريقه بلا وعي منه، فلا ينتبه لما يسبب لنا من أذى، بيد أنه في النهاية يتسبب في تحقيق أسوأ مخاوفه. الفنجان الخامس. الابتزاز صفقة بين طرفين. من السهل علينا ملاحظة أن المبتزين لا يعاملون الناس كلهم بنفس الأسلوب، فهم ينتقون أهدافهم بعناية، وذلك من خلال ملاحظتهم وإخضاعهم للتجارب. فالابتزاز يتصاعد بالتدريج، ومن المهم الانتباه لبوادره الأولى ومعالجتها، كما يجب التعرف على السمات التي تهيئنا للابتزاز. فالاحتياج المفرط لنيل رضا الآخرين وإبداء الخوف الشديد من الغضب والاحتياج إلى الشعور بالطمأنينة بأي ثمن وكذا الميل إلى تحمل المسؤوليات عن الآخرين، كلها تخلق وسطاً خصباً يجذب المبتزين. كما أن الاستجابة السريعة للضغوط وإقناع الشخص نفسه بأن الاستسلام هو تنازل مؤقت وكذا التساهل في وضع الحدود والمعايير في العلاقات ستسهم لا محالة في السقوط في دوامة لا تنتهي من التنازلات. إننا بخضوعنا واستسلامنا للمبتز وتجاوزنا عن انتهاكاته البسيطة نتواطأ معه في صفقة الابتزاز ضد أنفسنا، ونسهم في تصاعد وتيرة الابتزاز شيئا فشيئا. الفنجان السادس. رسم حدود العلاقة السليمة هو أول مفاتيح التحرر. إليك بعض التوجيهات التي تساعدك على بناء علاقة سليمة. 1- عند وقوع المشاكل من الضروري اتباع أسلوب عادل وتجنب منطق الإمساك بزمام القوة وتحقيق الفوز بأي ثمن. إليك توضيحاً للأسلوب الصحي. تحدث بصراحة مع شريكك في العلاقة واسعى لمعرفة مشاعره ووجهة نظره، وتحمل مسؤوليتك في الخلاف وتفاوض معه بأسلوب الحوار والأخذ والعطاء المتبادل. 2- مهما استفزك المبتز فتجنب السقوط في شرك مقابلة الابتزاز بمثله أو تفريغ غضبك من خلال ابتزاز أشخاص آخرين. تعلم أساليب التواصل السليم والتعبير عن المشاعر والمخاوف دون حرج، وعلم أبنائك هذه المهارات. 4- من حقك عدم تجاوز الحد الذي ترغب به في العلاقة، كأن تتحول علاقة الزمالة في العمل مع شخص لا ترتاح لقربه إلى صداقة إجبارية من طرفه. أو إشراك أشخاص مقربين في عمل خاص بك، فلا أنانية في الموقف. 5. من حقك وضع معايير سليمة في علاقاتك، وذلك بتحديد أنواع التصرفات التي تقبلها من الآخر والتي لا تقبلها. فما دام الأسلوب يخلو من الضغط والتهديد، فليس هناك ابتزاز. 6. لا تمرر أسلوب الضغط والإكراه ولو بدا المطلب بسيطاً، فقبولك له سيشجع المبتز على استعماله في مطالب أكبر. الفجار السابع: ترميم النفس. سيبدو لك الطريق نحو التغيير وعراً، لكن تأكد أن تحررك يستحق الثمن الذي تدفعه من أجله. نضع لك هنا أمثلة لتمارين وأساليب علاجية موضوعة بعناية من لدن الدكتورة سوزان فورورد. تدرب على إخراج نفسك من دائرة التأثير، وتعامل مع الموقف من منظور خارجي، وآمن بصحة ملاحظتك واسعى لتطبيقها في رحلتك نحو التغيير. اجعل الورقة والقلم رفيقيك الدائمين، ودون كل ما تحس به من مشاعر وما يدور في عقلك من أفكار. اقرأها بصوت عال وتبين ما فيها من أخطاء وصححها، وتابع تدوين مشاعرك وأفكارك باستمرار. تخيل ما ترغب أن تكون عليه وصغه على شكل توكيدات، وأعد قراءتها كل يوم واستشعر أنك كذلك، وستتبناها مع الوقت. لقد كنت تخبر نفسك دوماً أنك لا تستطيع تحمل غضب المبتز أو بكائه أو رحيله أو غير ذلك، وترسل إشارات لاواعية إلى عقلك الباطن كي يتوقف عن المقاومة ويستسلم. اعكس الوضع عبر بيان القوة: أنا أستطيع التحمل. واستعده كلما أحسست بالخوف أو غيره يتسلل إليك، وكرره 10 مرات قبل أن تفكر فيما يعرض عليك. راجع أفكارك ومعتقداتك التي تسربت إليك عبر المحيط والتقاليد والنشأة، فكثير من المعتقدات التي نحملها غير صحيحة. ثم حول قناعاتك إلى أسئلة وابحث عن إجابة دقيقة لها. مثلاً: من قال أن الزوجة المثالية هي التي تتمسك بزواجها بأي ثمن؟ أفسح المجال لتدفق مشاعر الاستياء المحتنقة، وتحدث عنها بالطريقة التي تريحك، وامنح نفسك 5 دقائق يومياً للسماح للأفكار السلبية بالتدفق دون أي اعتراض. وبعد انتهاء الدقائق 5، أوقفها واضرب لها موعداً في الغد، واستمر في تقليص الفترة حتى تصل لدقيقة واحدة. ستساعدك هذه الطريقة في التحكم بالأفكار السلبية إلى أن توقفها تماماً. استحضر مخاوف الطفولة وأعد تحليلها بعقلانية، واعمل على معالجتها نهائياً. تعلم مهارات جديدة في التواصل غير التي كنت تعتمدها، فبين القبول والرفض هناك تدرجات لونية كثيرة. حفاظك على نزاهتك أولى من حفاظك على العلاقة بأي ثمن، فقطع علاقة استحال إصلاحها خيار صعب، لكنه أفضل من استمرارك فيها كشخص مشوه. وبينما تشق طريقك نحو التحرر، ارفق بنفسك واعتمد الأساليب التي ترى أنها تفيدك أكثر، ولا تتردد إن احتجت للمساعدة من معالج أو شخص قريب يرافقك في فترة التغيير. الفنجان الثامن: مواجهة المبتز. في إطار إرساء أسلوبك الجديد في التعامل مع المبتز، ألغي نهائياً مبدأ القبول اللامشروط والإذعان التلقائي، واستبدل به ما يلي: أعطي نفسك متسعاً للتفكير بمطالب المبتز، ولا تعجل بالرد مهما مارس عليك من ضغوط. ويمكنك الاعتذار والانسحاب إذا أحسست بضغط شديد من قبله. ثانياً، اعتمد على التواصل الإيجابي وتجنب الردود الحادة والمستفزة، ولا بأس بإبداء التفهم لوجهات نظر المبتز، ولكن لا تحد عن موقفك ولا تقبل إطلاق أوصاف لا تليق بك، وأخبره أن ذلك رأيه الخاص. ثالثاً، ناقش مطالب المبتز وعدلها بما يتوافق مع مصالحك. رابعاً، صارح المبتز بما يلحقك من أذاه وأخبره أنك لن تسمح لذلك مجدداً، ويمكنك توجيه رسالة إليه، فقد يكون غير منتبه لتصرفاته أو غير مدرك أنها تسبب لك أذى، خاصة إن كنت من النوع المتسامح. خامساً، اعتمد مبدأ الأخذ والعطاء، واشترط مقابلاً لما تلبيه لتجنب نفسك الشعور بالإجحاف. سادساً، يمكنك استخدام الدعابة لتخفيف التوتر وتوضيح ما ينطوي عليه المطلب من سخافة أو أنانية. ستشعر بداية بالاستياء وأنت تعتمد أساليب غير مألوفة لديك، كما ستواجه هجوماً عنيفاً من المبتز الذي لن يتقبل تغير طريقتك في التعامل معه. ولكن تذكر دوماً أن إصرارك سيعجل بانتهاء الابتزاز في أقرب وقت. كانت هذه الفناجين لكتاب الابتزاز العاطفي للمؤلفة سوزان فورورد. الرسالة الأساسية في الكتاب: مع تقدم علم النفس والوعي بالذات، أضحت إدارة المشاعر والسعي لتغيير الظروف المحيطة بنا أمراً ضرورياً نتمكن من خلالها من إقامة علاقات سليمة مع أنفسنا ومع الآخرين. فجميعنا قد كبرنا ونحن نحمل ندوباً نفسية من طفولتنا، بيد أننا لسنا مسؤولين عن ظروف نشأتنا، ولكننا مسؤولون عن الشخص الذي نحن عليه الآن. لنتوقف عن التذمر والشكوى، وعلينا ألا نتذرع بالظروف، فالظروف تتغير بتغيرنا، ولا نتذرع بالأشخاص المحيطين بنا، فهم يعاملوننا بناء على المعايير التي وضعناها نحن لهم. ولنتوقف عن لوم أنفسنا على ما مضى، يكفي أننا فعلنا ما كنا نراه صواباً وقتها. لنمضي ولنجتهد ولا نهدر وقتنا في التأسف على أخطائنا القديمة، فهي السبب في تعلمنا دروساً لا تقدر بثمن. ولنعتني بأنفسنا ونزاهتنا، فهي أغلى ما نملك، ولا نسمح لأحد أن يؤذيها. ولنجعل من مصاعبنا سلماً نرتقي به نحو الكمال. نصل هنا إلى نهاية التلخيص، نأمل أن يكون قد أعجبكم. سنكون سعداء جداً إذا تواصلتم معنا لتبدوا لنا ملاحظاتكم. فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى salam@fanajin.co. شكراً لاستماعكم لهذه الفناجين. نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة. إلى اللقاء.